نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في لقاءنا هذا الذي هو بتاريخ يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا معكم في شرح رسالة نخبة الفكر عند بيان شروط العدالة، وذكرنا أنها 5 شروط. تكلمنا عن 3 منها، وهي شرط الإسلام وشرط البلوغ وشرط العقل، وبقي لنا شرطان: شرط السلامة من أسباب الفسق، والسلامة من خوارم المروءة. أما الشرط الرابع من شروط العدالة وهو السلامة من أسباب الفسق، فالفسق أو الفسوق هو الخروج من الإيمان إلى الإسلام، إما بترك واجب أو فعل محرم. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي اصطلاح أهل الحديث، كما عرفه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، فقال: هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. فالفسق عندهم يتحقق بأمرين: إما بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة، أي بالمداومة والاستمرارية على فعل الصغيرة فيكون فاسقا. وإنما ضموا إلى التعريف الإصرار على الصغيرة لأن عندهم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ويذكرون في ذلك أثرا بلفظ: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فزعموا أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهذا الأثر لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، لأنه من رواية المجاهيل والكذابين، كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة. بل قال العلامة الشوكاني رحمه الله فيه: وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقولة لبعض الصوفية. فنسب هذه الكلمة إلى الصوفية. هذا من جهة السند، من جهة سند الحديث أو الأثر. وأما من جهة المتن، فإذا كان الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فهذا يلزم منه أن الإصرار على الكبيرة يصيرها كفرا، وهذا باطل بيقين. فالكبيرة أو الصغيرة يزداد إثمها وعقوبتها بالإصرار، وهذا لا ريب فيه، لكن لا تنتقل إلى مرتبة الأشد. وقد دل الدليل والإجماع على التفريق بين الكبائر والصغائر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. انتهى كلامه. وأما الضابط في التفريق بين الكبائر والصغائر فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، قال: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، الصغيرة ما دون الحدين، يعني لا تكون في حد من حدود الدنيا في هذا القصاص وغيره وما دونه، ولا في حد من حدود الآخرة. يقول شيخ الإسلام: وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا، هذا قول، وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، هذا أيضا قول آخر، ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. يقول شيخ الإسلام: أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد 180، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة، يعني العقوبات التي في الدنيا ليست على حد سواء، فهناك عقوبات يعني تقدر أو تحد بقطع اليد وهي السرقة، ومنها ما يقدر بالقتل كقطاع الطرق والقاتل والزاني المحصن، ومنها ما يقدر بالجلد 100 أو الجلد 80 وهكذا. وكذلك هناك عقوبات في الدنيا ليست لها مقدار معين أو حد معين، وإنما تدخل في باب التعزير، في باب التعزير يقدر ذلك القاضي أو نائبه. يقول: فكذلك يفرق في العقوبات، يعني العقوبات في الآخرة ليست على حد سواء، فهذا هو التفريق بين العقوبات في الدنيا، وأنها قد تكون مقدرة وقد لا تكون مقدرة، وكذلك العقوبات في الآخرة قد تكون مقدرة بغضب أو لعنة أو نار، وقد لا تكون مقدرة بذلك الأمر. يقول شيخ الإسلام: وهذا الضابط، يعني أن الصغيرة ما دون الحدين، يقول: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن ما ذكر من الأقوال بين السلف في مسألة حد الصغيرة، يقول شيخ الإسلام أنه لا فرق بين هذه الأقوال، وأن الحد الجامع لهذه الأمور أو التعريف الجامع لهذه الأمور أن الصغيرة ما دون الحدين. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا وهو الآتي: ما هي الكبائر من الذنوب؟ وما هي الصغائر؟ وما معنى اللمم؟ فكان جوابه رحمه الله: الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي، والكلام للشيخ ابن عثيمين، بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة، مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن أو فليس منا أو ما أشبه ذلك. هذه هي الكبائر. يقول: والصغائر هي المحرمات التي ليست عليها عقوبة. وأما اللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول شيخ ابن عثيمين: فقيل معناه إلا الصغائر، إلا اللمم أي إلا الصغائر، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا. وقيل: إلا اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر، وبهذا يكون الاستثناء متصلا. وعلى كل حال، يقول الشيخ ابن عثيمين: وعلى كل حال فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن الإنسان لا يدري متى يفجعه الموت فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن كل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، كل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ولم تقترن به عقوبة خاصة من حد أو لعنة أو غضب أو نار أو وصف بالكفر أو وصف بالشرك أو النفاق أو الفسق أو البدعة أو وصف بنفي الإيمان أو بليس منا أو فهو منهم، أي من الكفار أو الفساق أو المنافقين وغير ذلك، فهذا هو حد الصغائر. النهي إما أن يكون ملزما أو لا يكون، كما تقدم في مادة الأصول أصول الفقه، إما أن يكون ملزما أو لا يكون. فالنهي غير الملزم هو نهي الكراهة، والنهي الملزم هو المحرم، والمحرم إن كان مجردا عن العقوبة الخاصة فهو الصغيرة، وإن كان مقترنا بالعقوبة الخاصة فهو الكبيرة. وبهذا نعرف الفرق بين الكبائر وبين الصغائر. وعند أهل الاصطلاح من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فهو فاسق، والفاسق لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد اختلف أهل العلم في صنفين من الفساق. الصنف الأول الكاذب، الكاذب اختلف فيه العلماء وله نوعان أو قسمان. القسم الأول الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من رد رواية الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مروياته مطلقا إذا ثبت أنه تعمد الكذب ولو مرة واحدة، وإن تاب وحسنت توبته. قالوا ذلك من باب زجر الكاذب وردع غيره. فعن عبيد الله بن أحمد قال سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا يكتب عنه حديث أبدا. توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، الله عز وجل يقبل توبته أو لا يقبل توبته، هذا بينه وبين الله عز وجل. ومع هذا فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يقبل توبة الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الرواية لا نأخذ عنه رواية مطلقا، ما دام أنه قد ثبت قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولو تاب واستقام فلا تقبل روايته مطلقا. وذهب الحافظ النووي رحمه الله إلى قبول رواية التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفرت في توبته الشروط المعروفة، شروط التوبة المعروفة من الندم ومن الإقلاع عن الذنب ومن عدم الرجوع إليه. وقاس ذلك على التائب من الكفر، يعني بما أن التائب من الكفر تقبل روايته فكذلك التائب من الكذب تقبل روايته، مع أن التائب من الكذب دون التائب من الكفر، الكفر أشد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة والكفر كفر يخرج من الملة. فرد عليه بعض أهل العلم على النووي بأن الزاني إذا تاب لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه وإن قبلت توبته، فالكاذب في الحديث أقرب إلى هذا. ردوا عليه أن الزاني إذا تاب لا يعود محصنا لأنه قد زنى وإن تاب، يقول ولا يحد قاذفه، لماذا؟ لأنه قد وقع منه الزنا فليس على قاذفه بعد توبته حد. هذا القسم الأول وهو الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد روايته مطلقا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. القسم الثاني الكاذب في حديث الناس، يكذب ولكن ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في حديث الناس في نقله بين الناس وفي أخباره. الكاذب في حديث الناس ذهب جماعة من أهل العلم إلى رد رواية التائب من الكذب في حديث الناس، فمن ثبت عليه الكذب في كلامه ثم تاب منه لا تقبل روايته أيضا كما لا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول مرجوح، وقد ذهب الجمهور إلى قبول رواية التائب من الكذب في حديث الناس، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث هذا يدل على أمرين: الأمر الأول يدل على التفريق بين الكذب في الحديث النبوي وبين الكذب في حديث الناس، والأمر الثاني يدل على خصوصية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وهذا مما يدل على أن الكاذب في حديث الناس إذا تاب من كذبه فإن روايته تقبل، أما الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب من كذبه فإن روايته لا تقبل مطلقا. ولا بد للمسلم أن يحذر كل الحذر من أن يدخل في عداد الكذابين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يروي حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب والترهيب، وهو يعلم أن الحديث ضعيف أو ليس له سند أو ليس له أصل، أو من وضع الوضاعين والكذابين فيرويه من باب الترغيب والترهيب، أو كما يقولون من باب فضائل الأعمال، كما كان القصاصون يصنعون ذلك، وكان السلف يشتد نكيرهم بفعل هؤلاء القصاصين، أو يروي عن كل أحد سواء كان ثقة أو غير ثقة مما يظن في نفسه أنه ليس بثقة فيروي عنه الحديث. يعني أحيانا يأتي المسلم فيجد حديثا فينظر في رجاله فيعرف أن في رجاله ما يعني يشك في ثقته ويظن أنه ليس بثقة، ومع هذا يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني يظن في نفسه أن راويه ليس بثقة وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن الإمام الشافعي قوله: فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه. وقال ابن عبد البر أيضا، وروينا عن الثوري قال: قال حبيب ابن أبي ثابت: الذي يروي الكذب هو الكذاب، يعني الذي ينقل حديثا ويعلم أن الحديث هذا كذب فهذا يدخل في عداد الكذابين، وإن لم يكن هو الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر خطير، ويقع فيه مع الأسف الشديد الكثير من الخطباء والدعاة وطلبة العلم في خطبهم أو في دروسهم أو في محاضراتهم، يذكرون أحاديث وينقلون أحاديث يعلمون أو يظنون أو يشكون في ثقة رجالها. فلا بد لطالب العلم أن يتحرى الأحاديث الصحيحة وأن يبحث في ذلك حتى يغلب على ظنه أن الحديث صحيح فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعرف به أهل العلم كذب الرواة معرفة التاريخ من جهة الولادة والوفاة والمعاصرة والإدراك. قال سفيان الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، خرجه ابن عدي في الكامل. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. بالسنين ليس المقصود بالسنين، وإنما بالسنين أي بسن التلميذ وسن الشيخ، عمر الشيخ وعمر التلميذ، فانظروا إلى وفاة الشيخ وانظروا إلى ولادة التلميذ. إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية عن عفير بن معدان الكلاعي قال قدم علينا عمرو بن موسى حمص فاجتمعنا إليه فجعل يقول حدثنا شيخكم الصالح أي شيخ عمرو بن موسى أو شيخ عفير بن معدان حدثنا شيخكم الصالح فلما أكثر قلت له أي قال له عفير من شيخنا الصالح سمه لنا نعرفه قال خالد بن معدان قال قلت له في أي سنة لقيته في أي سنة لقيته قال لقيته سنة 808 قال قلت له فأين لقيته قال في غزوة أرمينيا قال فقلت له اتق الله يا شيخ ولا تكذب مات خالد بن معدان سنة 404 وهذا يزعم أنه التقى به في سنة 800 يقول وأنت تزعم أنه حدثك بعد موته بأربع سنين وأزيدك أنه لم يغزو أرمينيا قط كان يغزو الروم فهذا مما يدل على كذب هذا الرجل على خالد بن معدان رحمه الله وسأل أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك سأل محمد ابن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة 260 فقال سمع هذا من عبد بعد موته ب13 سنة يعني حدث بهذا الأمر كأنه بعد موت عبد بن حميد ب13 سنة فكانوا يعرفون الكذب ويعرفون الكذابين من خلال التاريخ من خلال تاريخ وفاة الشيخ ومن خلال تاريخ وفاة التلميذ ومن خلال تاريخ الالتقاء أو الإدراك والمعاصرة فيما بينهما هذا الصنف الأول مما اختلف فيه أهل العلم ممن يدخل في أهل الفسق وهو الكاذب الصنف الثاني مما اختلف فيه أهل العلم المبتدع والمبتدع قسمان أيضا القسم الأول المبتدع في بدعة مكفرة كالجهمية مثلا فهذا لا تقبل روايته مطلقا كرواية الكافر سواء والقسم الثاني المبتدع في بدعة غير مكفرة وهذا قد اختلف فيه أهل العلم إلى عدة أقوال سيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله في موضعها لكن الراجح منها هو أن من ثبت صدقه من أهل البدع وتحريه للصدق في أخباره ومروياته فهذا تقبل روايته من ثبت صدقه وتحريه للصدق فهذا تقبل روايته وعلى هذا عمل كثير من أئمة أهل الحديث والعلماء المحققين وبهذا ينتهي الشرط الرابع من شروط العدالة ألا وهو السلامة من أسباب الفسق الشرط الخامس السلامة من خوارم المروءة المروءة هي من كمال المرء كما أن الرجولة من كمال الرجل يعني الرجل لما يبلغ مراحل الكمال في الرجولة يوصف بالرجولة كذلك لما يبلغ الرجل أو المرء لما يبلغ المرء الكمال في ذلك يسمى أو يوصف بالمروءة فالمروءة من كمال المرء كما أن الرجولة من كمال الرجل والخوارم هي ما ينقض أو يخدش هذه المروءة قد ينقض هذه المروءة بالكلية وقد يضعف هذه المروءة وقد نقل البحاثة طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر إلى أصول الأثر وهذا بحاثة عنده علم واسع في باب المخطوطات وفي باب الأدب والنحو والتاريخ وغير ذلك نقل تعريف المروءة الاصطلاحي عند أهل الحديث عن الفيومي في كتابه المصباح المنير صاحب المعجم فقال وعرف المروءة فقال والمروءة آداب نفسانية آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات نعيد تعريف المروءة المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يعني المروءة تدفع الإنسان لأي شيء، أن يراعي مسألة محاسن الأخلاق، الأخلاق الحسنة والعادات والأعراف الجميلة، فيحافظ على الأخلاق الحسنة ويحافظ على العادات الجميلة، وبهذا تحصل له المروءة. وجماعة من أهل العلم اعترضوا على إدخال السلامة من خوارم المروءة في شروط العدالة. لماذا؟ لعدم ضبط حدها، ليس لها حد منضبط، لأنها تتعلق بجميل العادات وتتعلق بمحاسن الأخلاق، وهذه ليس لها ضابط. فلعدم ضبط حدها ولا سماتها التي تقدح في الراوي، ومع هذا فهي مختلفة، هذه العادات مختلفة باختلاف المكان والزمان والعرف. ولهذا رد بعض أهل العلم أو اعترض بعض أهل العلم على إدخال هذا الشرط في شروط العدالة. قال طاهر الجزائري في المصدر السابق نفسه: وقد اعترض بعض العلماء على إدخال المروءة في حد العدالة، لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس، وقد يدخل في المروءة عرفا ما لا يستحسن أو ما لا يستحسن في الشرع ولا يقتضيه الطبع، على أن المروءة من الأمور التي يعسر معرفة حدها على وجه لا يخفى. قال بعضهم: المروءة الإنسانية، يعني قال بعضهم عرف المروءة بهذا التعريف: المروءة الإنسانية، كل ما هو يعني في صفات الإنسان من خلق طيب، سواء تعلم ذلك من العرف أو من الشرع أو من الطبع، المروءة الإنسانية. وقال بعضهم: المروءة كمال المرء، كما أن الرجولية كمال الرجل. وقال بعضهم: المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وشرفا. يعني أشياء في النفس تدفع الإنسان على فعل الجميل الذي يمدح في الشرع وفي العقل وفي الشرف، في شرف الناس. يقول طاهر الجزائري: ولعل المروءة بهذا المعنى هو الذي أراده من قال: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على من تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الخلق ماتوا. فهذه المروءة تبكي على نفسها. لماذا؟ لأن المروءة في غالب أحوال الناس قد رفعت. يقول: وقال بعض الفقهاء: المروءة صون النفس عن الأدناس ورفعها عما يشين عند الناس، وقيل: سير المرء بسير أمثاله في زمانه. ثم ذكر أمثلة، طاهر الجزائري ذكر أمثلة فقال: فمن ترك المروءة لبس الفقيه القباء والقنسوة وتردده فيهما بين الناس في البلاد التي لم تجري عادة الفقهاء بلبسهما فيه، لبس القباء هذا اللباس والقنسوة في بلد لا يلبسون مثل هذا الزي. فهذا يقول مما يدل على خوارم مروءة هذا الفقيه. يقول: ومنه المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعتاد ذلك ولا يليق بمثله، هذا أيضا يعد من خوارم المروءة. ومنه مد الرجلين في مجالس الناس، يعني يجلس ويمد رجليه أمام الناس، هذا من خوارم المروءة. ومنه نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بخل وشح، كان يعد هذا في بعض البلدان وفي بعض الأعصار، يعد هذا من خوارم المروءة إذا كان عن بخل وشح، أن الرجل هو الذي يحمل الماء ويحمل الطعام إلى بيته. يقول: وإن كان عن تواضع واقتداء بالسلف، يعني السلف كانوا يفعلون ذلك، لم يقدح ذلك في المروءة. يقول: وكذلك إذا كان يأكل ما يجد ويأكل حيث يجد زهدا وتنزها عن التكلفات المعتادة، فهذا أيضا يعني في أي مجلس تجده يجلس لمجرد الأكل، فهذا أيضا من خوارم المروءة. يقول ويعرف ذلك بقرائن الأحوال. ثم بيّن السبب في إدخال خوارم المروءة أو المروءة يعني إثبات المروءة وتحقق المروءة في شروط العدالة، فقال وإنما لا تقبل شهادة من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها يكون إما لخبل في العقل أو لنقصان في الدين أو لقلة حياء، وكل ذلك رافع للثقة بقوله. يعني هذه الأشياء خبل في العقل، وذكرنا أن العقل لا بد منه في مسألة العدالة، إما لخبل في العقل فيفعل تصرفات غريبة ومريبة يعني يستنكرها الناس من العادات والطبائع، فهذا خبل في العقل، أو لنقصان في الدين وهذا يدل على الفسق، والفسق ذكرنا أنهم أسباب الفسق يدخل في شروط العدالة، أو لقلة حياء وهذا أيضا يدخل في عدم ثقته. يقول وكل ذلك رافع للثقة بقوله. ثم قال ولم يتعرض كثير من علماء الأصول لذكر المروءة، يعني علماء أصول الفقه لم يذكروا المروءة. لماذا؟ يقول لأن المخل بشيء مما يتعلق بها، المخل بشيء مما يتعلق بالمروءة، إن كان إخلاله به مما يرفع الثقة بقوله فقد احترزوا عنه. يعني إذا هذا الشيء يرفع الثقة فهم ذكروا أن من شروط قبول الراوي لابد أن يكون ثقة، فلا يحتاج إلى قيد آخر وهو أن يكون من أهل المروءة. يقول فقد احترزوا عنه، إن كان إخلاله به مما يرفع الثقة بقوله فقد احترزوا عنه، وإن كان مما لا يرفع الثقة بقوله لم يضر. إذا كان لا يرفع الثقة فهذا لا يضر في تضعيفه وفي القدح فيه، فلا يحتاج كقيد، ولهذا أعرض عنه أهل الأصول. إذن المروءة من كل ما تقدم نفهم أن المروءة هي كل ما يخالف عادة أهل البلد المرضيين مما لا دخل للشرع فيه، هي كل ما يخالف عادة أهل البلد المرضيين، يعني ليس كل أهل البلد، لأن أهل البلد فيهم المرضيين وفيهم غير المرضيين من الفساق ومن الفجرة ومن الظلمة وفيهم قد يكون كفرة وقد يكون فيهم مبتدعة وقد يكون فيهم يعني أهل الذنوب ويجاهرون بالمعاصي، فهؤلاء ليس لا ينظر إليهم في مثل هذه العادات، وإنما ما يخالف عادة أهل البلد المرضيين مما لا دخل للشرع فيه. يعني إذا كان الشرع قد نهى عنه فهذا لا يدخل في المروءة، وإنما يدخل فيما نهى عنه الشارع. ومما أظنه اليوم من خوارم المروءة أن ينشغل الرجل في مجالس الإخوان ولقاء طلبة العلم برد الاتصالات الهاتفية، يعني هذا الأمر مع الأسف يحصل كثيرا في هذه الأزمنة، ومن بعض طلبة العلم في لقاءاتهم في مجالسهم تجد بعض الأخوة ينشغل عن حديث المجلس بحديث الجوال، وبالأخص إذا تكرر ذلك منه في المجلس الواحد أكثر من مرة أو طال حديثه في الجوال، فهذا مما يستغربه الناس ومما يقدح في مروءة الرجل، فليبتعد عن ذلك طالب العلم. هذه هي شروط العدالة الخمسة، وقد اشترط البعض شروطا أخرى في العدالة، منها أن يكون الراوي ذكرا حرا، يعني رواية الأنثى لا تقبل عندهم، وأن يكون حرا فرواية العبد لا تقبل عندهم، ولا يكون أعمى، رواية الأعمى ترد عندهم، ومنها أن يكون عالما فقيها معروف النسب مشهور السماع في الرواية، يعني رواية غير العالم أيضا لا تقبل، رواية غير معروف النسب لا تقبل، رواية غير مشهور السماع لا تقبل، وهذه الشروط لا عبرة فيها لمخالفتها ما عليه العمل عند الصحابة والسلف الصالح وأئمة أهل الحديث. إذن شروط العدالة بقيت على حالها، وهي خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق والسلامة من خوارم المروءة. ف هذه خمسة شروط ذكرها أهل الحديث. وأما كيفية أو كيف تثبت العدالة، كيف تثبت العدالة، كيف نقول أن فلان أصبح عدلا، اختلف أهل العلم في الأمر الذي تثبت به عدالة الراوي. فمنهم من قال المسلم الذي لم يثبت فيه جرح فهو عدل، كل مسلم ما ثبت فيه جرح فهو عدل. لماذا؟ لأن الشرع ما كلفنا أن نبحث عما غاب عنا، نحن نعرف أن هذا الرجل عدل ولا ندري فيه جرحا، فلماذا نبحث وننقب ونفتش في حاله وسيرته ونتتبع ذلك حتى نجد فيه جرحا؟ ما كلفنا الشارع بذلك، هكذا قالوا. وهذا مذهب الإمام ابن حبان رحمه الله. ولهذا فابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق، وأهل التحقيق لا يعتبرون توثيق ابن حبان إذا تفرد به. لماذا؟ لأنه يوثق المجاهيل بمثل هذه المقولة، يقول ما دام أنه مسلم ولا نعرف أو ولم نطلع على جرح فيه فهو ثقة. بهذه القاعدة، بهذا الأصل، يوثق الحافظ أو الإمام ابن حبان رحمه الله الرجال، لهذا هو من المتساهلين في التوثيق. ويمكن الاستدلال على مذهبه، على مذهب ابن حبان، بأثر في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كتاب القضاء الذي أرسله عمر إلى أبي موسى قال فيه: المسلمون عدول، المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، أي متهما في ولائه في يعني العبد أو في نسب في نسبه. وهذا الحديث أو هذا الأثر قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ففيه المسلمون عدول، فعمر رضي الله عنه وصف المسلمين بأنهم عدول، ثم استثنى من ذلك المجلود والذي جرب عليه شهادة الزور والظنين، فهذا مما يقوي قول الإمام ابن حبان رحمه الله. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن رواية الأحاديث تختلف عن الشهادة، فالشهادة يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، يعني بالأمور الظاهرة، ما دام أننا لم نرى فيه، يعني لم نرى فيه فسقا ظاهرا أو كبيرة فعلها، وما دام أنه في الظاهر ليس كذلك فهو عدل. هذه في الشهادة، الشهادة في الحقوق بين الناس. أما الرواية فتحتاج إلى إثبات العدالة الباطنة، يعني لا نكتفي فيها بالعدالة الظاهرة الذي يظهر لنا، وإنما لا بد أن نفتش ولا بد أن نتتبع ولا بد أن نبحث في سيرة الرجل وفي أحواله حتى نثبت العدالة الباطنة فيه، ليس فقط العدالة الظاهرة. ولهذا فرقوا بين من كان معروفا بالعدالة وبين من كان مجهولا أو مستورا. لماذا رد العلماء رواية المجهول أو المستور؟ وقد يكون معروف العدالة في الظاهر لكنه غير معروف العدالة في الباطن. إذن الرواية تحتاج إلى مزيد عناية وتدقيق ودراسة وتحقيق في أحوال الرواة، وذلك صيانة للشريعة من التبديل والتحريف عن طريق الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة والموهومة. إذن العدالة في باب الشهادة، الشهادة في الحقوق والأحكام الخاصة أو حقوق الناس، تختلف العدالة فيها عن العدالة في إثبات الأخبار الثابتة أو المنقولة عن الشرع. هذا المذهب الأول، أن المسلم الذي لم يثبت فيه جرح فهو عدل. المذهب الثاني قالوا: كل من حمل العلم واعتنى به فهو عدل. كل من حمل العلم، العلم النبوي، واعتنى به فهو عدل. وهذا مذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أجيب عن هذا المذهب بأن الحديث ضعيف وأسانيده مضطربة، كما صرح ابن عبد البر نفسه في موضع آخر. يعني ابن عبد البر نفسه صرح أن هذا الحديث ضعيف ثم استدل به على صحة مذهبه. وقد قال الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي بعد أن ذكر الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، قال: إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، أي لو كان خبرا في دلالته لا من باب الأمر والإنشاء. فالحديث فهم منه العلماء أنه من باب الإنشاء والأمر، بأنه لابد أن يحمل هذا العلم العدول من باب الأمر لا من باب الخبر، أنه يخبر أن كل من حمل هذا العلم فهو عدل. يقول: ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. هناك من حمل العلم وهو من أهل البدع فليس بعدل، ومن الفساق، ومن المجاهرين بالمعاصي، ومن غيرهم من أهل الضلال ومن أهل الفساد، فحمل العلم هؤلاء، فكيف يقال أنهم عدول؟ لا يقال فيهم أنهم عدول. إذن يقول: لا يمكن أن يكون هذا الحديث من باب الخبر وإنما من باب الأمر. يقول: فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم. والكلام للسيوطي، يقول: ومعناه، معنى الحديث، أنه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم. والدليل على ذلك أن في بعض طرقه، في بعض طرق هذا الحديث عند ابن أبي حاتم بلفظ ليحمل هذا العلم، بهذا اللفظ ليحمل هذا العلم، أي بلام الأمر. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم مبنيا للمفعول، أي يحمل، ورفع العلم أي هذا العلم، وفتح العين واللام، وفتح العين واللام من عدوله، وآخره تاء فوقية، يعني عدولة، وهي على وزن فعولة، بمعنى فاعل أي كامل في عدالته. إذن الحديث ضبط بهذا اللفظ. أيضا في رواية ضبط الحديث بأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. عدولة صفة عائدة لمن؟ للخلف. أي أن، يقول السيوطي، أي أن الخلف هو العدولة. والمعنى أن هذا العلم يحمل، أي يؤخذ عن كل خلف عدل، عن كل خلف عدل، فليس فيه أنه عدل، لكن فيه توجيه أنه لا يؤخذ هذا العلم إلا عن العدل. يقول: فهو أمر بأخذ العلم عن العدول. ثم قال السيوطي: والمعروف في ضبطه فتح ياء يحمل مبنيا للفاعل، ونصب العلم مفعوله، والفاعل عدوله جمع عدل. يعني الرواية اللفظ الذي ذكرناه أولا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هو هذا اللفظ الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن بعض من حمل العلم لم يكن من أهل العدالة، فكيف يعني يؤخذ بمذهب الحافظ بن عبد البر الذي قال كل من حمل العلم واعتنى به فهو عدل؟ هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث، ومنهم من عد رواية جماعة من أهل الحديث عن الشخص أو اشتهار الرجل بالرواية عنه توثيقا له. يعني ما دام أنه يعني عالم، إمام من الأئمة أو أهل الحديث رووا عن شخص، فهذا الشخص يكون ثقة، عده ثقة. لماذا يروي عنه الإمام أحمد؟ لماذا يروي عنه الشافعي؟ لماذا يروي عنه الإمام مالك؟ فما دام أنه قد روى عنه هؤلاء الأئمة وغيرهم، فيقول هذا الراوي ثقة، وإن لم نعرف اسمه ولا حاله، ولم نعرف يعني لم نعرف حاله لا في الظاهر ولا في الباطن. أو اشتهار الرجل بالرواية عنه، يعني مثلا الإمام الشافعي يشتهر عنه أنه يروي عن فلان، فيكفي في توثيقه، وليس الأمر كذلك، بل رد أهل الشأن رواية المبهم ولو روى عنه إمام من الأئمة ووصفه بالثقة. يعني أهل الحديث ردوا من روى حديثا بلفظ حدثني الثقة. لو قال الإمام الشافعي حدثني الثقة، فهذا لا يعني أننا لا نبحث عن هذا الذي حدث عنه الشافعي، ما دام أن الشافعي قال حدثني الثقة. فإذا كانت هذه الرواية قد ردها العلماء وهي رواية المبهم، فكيف تقبل رواية الإمام من غير توثيق هذا من باب أولى أنه لا تقبل. يعني لو قال إمام من الأئمة حدثني ثقة لم يقبل أهل التحقيق من أهل العلم مثل هذا التوثيق، فكيف بمجرد الرواية عنه؟ هذا من باب أولى. ومنهم من قال لا تثبت العدالة إلا بتنصيص اثنين من أهل الشأن قياسا للرواية على الشهادة. الشهادة لا يعني لا تكون معتبرة إلا باثنين فما زاد، اثنين في الحدود والقصاص وغيره، وفي الزنا وقذف المحصنات أنه لا بد يعني أو اتهام المرأة بالزنا لا بد من 4 شهود. فالمقصود الشهادة لا تعتبر إلا باثنين فصاعدا. قالوا فكذلك الرواية، الرواية لا تكون يعني لا يوثق الراوي إلا إذا نص على توثيقه اثنان من أهل الشأن من أهل الجرح والتعديل. ويجاب عن هذا المذهب بأن أهل الحديث قبلوا رواية الواحد وقبلوا خبر الثقة، فكذلك التعديل والتجريح. يعني ما دام أن أهل الحديث قبلوا رواية الواحد، إذا روى الواحد حديثا وقبلوا أيضا خبر الثقة، فكذلك التعديل والتجريح إذا نص عالم على توثيق رجل أو على تجريح رجل يقبل، ولا يشترط في ذلك اثنان. هذا مذهب. المذهب الأخير، ومنهم من قال تثبت العدالة بالشهرة والاستفاضة. بالشهرة والاستفاضة يكون مشهورا ويكون معروفا عند المسلمين فضلا عن غيرهم، أو بتزكية عالم واحد عارف بأسباب التعديل والتجريح من غير معارضة من جارح مثله فسر جرحه. هذا المذهب الأخير وهو المذهب الراجح من هذه المذاهب. نعيد هذا المذهب: تثبت العدالة بالشهرة والاستفاضة، أو بتزكية عالم واحد عارف بأسباب التعديل والتجريح من غير معارضة من جارح مثله فسر جرحه. فمن ثبتت عدالته بالشهرة والاستفاضة كالأئمة المعروفين مثل الزهري والسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأيوب السختياني والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كثير، فهؤلاء شهرتهم وثقتهم وتلقي الأمة لهم بالقبول تغني عن البحث في عدالتهم والتفتيش في سيرتهم. هؤلاء لا نحتاج إلى أن نبحث فيهم، لأن شهرتهم وثقتهم ولأن الأمة قد تلقتهم بالقبول، هذا الأمر كله يغني عن البحث في سيرتهم وعدالتهم. وكذلك لو نص إمام من علماء الرجال أو علماء الجرح والتعديل على تعديل رجل ولم يعارضه فيه، لم يعارضه في هذا الرجل إمام مثله في الجرح والتعديل وجرحه بجرح مفسر، فإذا لم يكن هناك هذا المعارض فتعديله معتبر. وكذلك يمكن معرفة عدالة الرجال باختبار الأحوال وتتبع الأفعال، فالأئمة الأولون ما نصوا على تعديل الرجال إلا بعد سبر لسيرتهم وتتبع لأحوالهم، بعد أن تتبعوا أحوالهم وسبروا سيرتهم واختبروهم، بعد ذلك قال عنهم الأئمة أن فلان ثقة وفلان يعني ضعيف. إذن هذه أيضا من العلامات التي يمكن أن يعرف بها عدالة الرجل. فهذا هو المذهب الراجح من هذه المذاهب. هذه المسألة الرابعة التي أردنا بيانها بعد أن ذكرنا تعريف الحديث الصحيح لذاته. ذكرنا أن هناك مسائل تتعلق بهذا الحديث وضبط هذا الحديث، فذكرنا 3 مسائل. المسألة الرابعة: ما هو حد الضبط؟ حد الضبط وما هي أنواعه؟ وكيف يثبت؟ وما هي مراتب الرواة في الضبط؟ الضبط هو الدقة في الحفظ والإتقان، الدقة في الحفظ والإتقان. والضبط عرفه أهل الإصطلاح بتعريف. إذن الضبط في اللغة ليس بمعنى الحفظ، ليس بمعنى الحفظ وكفى، وإنما الدقة في الحفظ. لا نقول فلان ضابط لأنه يعني حافظ، لا، وإنما الضبط يطلق لدقة بدقة الحفظ والإتقان فيه، فإذا أتقن حفظه وكان دقيقا فيه وصف بأنه ضابط. أما الضبط في الاصطلاح فهو إتقان ما يروي الراوي، إتقان ما يروي الراوي من الأحاديث والأخبار، بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب أو من كتابه، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. وهذا هو حد الضبط، أن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، وأن يكون حافظا لروايته إن روى من حفظه، وضابطا لكتابه إن روى من الكتاب. وأما إن روى، هذا إذا كان روى الأحاديث باللفظ. أما إذا كان يروي الأحاديث بالمعنى، بعض الأحاديث يرويها بالمعنى، فاشترطوا فيه شرطا فقالوا عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. وقد نبه صلى الله عليه وسلم إلى شرط الضبط في الأخبار، كما نبه سبحانه وتعالى إلى شرط العدالة في الرواية والأخبار والشهادة. نبه صلى الله عليه وسلم إلى شرط الضبط في الأخبار، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. وبين صلى الله عليه وسلم مراتب الناس في الضبط والمعرفة والفهم، فقال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما أنواع الضبط فكما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فيثبت هذا المسموع في صدره بحيث يتمكن في استحضاره متى شاء. فإذا كان بهذا الحال فنقول عنه أنه ضابط ضبط صدر. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يعني يبقى يحافظ ويصون كتابه من لحظة سماع هذه الأحاديث إلى لحظة أدائها. ومن أهل العلم من كان يعتمد في الرواية على حفظه، ومنهم من كان يعتمد على كتابه، ويتميز ضبط الصدر بصيانة المرويات من الضياع أو التحريف أو الإتلاف على خلاف ضبط الكتاب. يعني هذه الميزة يتميز بها ضبط الصدر عن ضبط الكتاب، فضبط الصدر يصون المرويات من الضياع أو التحريف، قد يضيع الكتاب وقد يحرف، قد تصل إليه أيدي الوضاعين إما في حياته أو بعد موته، فيحرف الكتاب الذي فيه المرويات ويضعف الرجل بسببه، أو الإتلاف إما بحرق أو إتلاف بالماء أو بالحشرات أو بغيره. إذن يتميز ضبط الصدر بصيانة المرويات من الضياع أو التحريف أو الإتلاف على خلاف ضبط الكتاب، بينما يتميز ضبط الكتاب بالبعد عن الاختلاط والتلقين وتغير الحفظ لعلة من نسيان أو غفلة أو مرض أو غير ذلك. فهذا مما يتميز به ضبط الكتاب عن ضبط الحفظ. فصاحب الكتاب لا يقع عنده الاختلاط، لماذا؟ عنده كتابه، فيستطيع أن يخرج كتابه ويحدث به متى شاء، فلا يخشى عليه الاختلاط ولا يخشى عليه التلقين وتغير الحفظ، إما بسبب النسيان كبر السن أو بسبب غفلة أو بسبب مرض أو غير ذلك. لكن قد يوضع فيه أو قد يلقن في كتابه، يوضع فيه أشياء وهو لا يدري، فهذا لابد أن يصون هذا الكتاب. والمقصود أن هذه مما تميز به ضبط الكتاب عن ضبط الصدر. كذلك يتميز ضبط الكتاب عن ضبط الصدر البعد عن الرواية بالمعنى أو بما يحيل اللفظ عن معناه، لأن صاحب الكتاب يكتب الرواية كما سمعها ويرويها كما سمعها باللفظ، فيبتعد عن المعنى، بينما من ضبط بصدره قد يضطر إلى رواية الحديث بالمعنى. ويعرف ضبط الرواة بأحد هذه الطرق، ضبط الرواة يمكن أن يعرف بأحد هذه الطرق من الطرق الأربعة. الطريقة الأولى الشهرة والاستفاضة، أن يكون مشهورا بالحفظ والإتقان، يعني قد تجاوز القنطرة فلا ينظر في حفظه لأنه حافظ كبير وإمام ضابط، فلا نحتاج في البحث في حفظه، بل يقاس ضبط الناس ويعرف مراتب الناس قياسا به بالنظر إليه. يعني كيف نعرف أن فلان قل أو خف ضبطه فلان، قوي ضبطه فلان، سيء الحفظ فلان، فحش يعني حفظه أو غلطه إلى غير ذلك من المراتب، كيف نعرف ذلك؟ يقاس إلى حفظ الأئمة المتقنين الذين اشتهروا بالحفظ والإتقان، فهؤلاء لا نبحث في حفظهم وضبطهم، الشهرة والاستفاضة. الطريقة الثانية التنصيص، أي أن ينص على قوة ضبطه أو ضعفه إمام من أئمة الجرح والتعديل، فينص فيقول فلان حافظ، فلان سيء الحفظ، فلان مختلط، فلان يعني خف ضبطه، فلان فحش غلطه، وهكذا، فينص عليه إمام من أئمة أهل الجرح والتعديل. الطريق الثالث الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار، يمتحن الراوي أو الشيخ بقلب المتون والأسانيد، فيضعون أسانيدا لمتون غير مرتبطة بها، غير متعلقة بها، فيعرف من خلال هذه الطريقة، أو فيعرف من خلال إثبات الراوي لها أو نفيه تغير حفظه أو مرتبة ضبطه أو وقوعه في الاختلاط والتلقين. يعني تقلب له المتون والأسانيد، فتوضع متون لها أسانيد لا علاقة بها، وتوضع أسانيد لمتون لا علاقة بها، وهكذا تعرض عليه. فإن أثبت هذه المرويات على هذا الحال، على هذا القلب، فقد دل هذا على تغير حفظه وعلى وقوعه في سوء الحفظ أو الاختلاط أو في غيره أو التلقين أو في غيره من المراتب. أما إن كان يقظا متنبها غير ساه ولا مغفل، فإنه يقبل الصحيح منها ويرد المقلوب، وهذا يدل على ضبطه، وهذا يدل على ضبطه وإتقانه. وإن لم ينتبه لهذا القلب، لهذا قلب الأسانيد والمتون، دل على تغير حفظه أو ضعف ضبطه. فهذه أيضا الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة سبر المرويات والمقارنة مع مرويات الثقات، أي تجمع مرويات الرجل، تجمع مرويات الرجل ثم تقارن بمرويات الثقات، فينظر إلى نسبة موافقتها ونسبة مخالفتها، يعني كم له من الروايات يوافق فيها مرويات الثقات، وكم له من الروايات يخالف فيها مرويات الثقات. فإذا عرفنا ذلك فيمكن من خلال هذه المقارنة، من خلال هذا السبر، هذا الجمع للمرويات، ومن خلال المقارنة مع مرويات الثقات، نعرف مرتبة الراوي ونعرف يعني ضبط الراوي. من خلال هذه الطرق، أو هذه الطرق المتقدم يعني ذكرها، ينقسم الرواة من جهة الضبط إلى مراتب. فمراتب الرواة في الضبط، المرتبة الأولى نادر الغلط، نادر الغلط يعني يندر منه الغلط، يندر نعرف له يعني حديثا حديثين ثلاثة أربعة، يعني قد غلط فيها، قد وهم فيها، فهذا يكون من أعلى مراتب، هذا الذي يسمى بتام الضبط. يعني تام الضبط لا يعني بالضرورة أنه لا يقع في الخطأ أو لا يقع في الوهم أو لا يقع منه الغلط، لا، قد يقع منه لكن على وجه الندرة. هذه المرتبة الأولى نادر الغلط. المرتبة الثانية في الرواة في الضبط قليل الغلط أو خفيف الضبط، وهذه مرتبة الحديث الحسن، خفيف الضبط، من خف ضبطه. المرتبة الثالثة كثير الغلط، وهذه المرتبة كثير الغلط لها ثلاث صور، من غلب صوابه غلطه، هذه المرتبة الأولى يغلب صوابه غلطه، من تساوى، المرتبة الثانية من تساوى صوابه مع غلطه، المرتبة الثالثة من غلب غلطه صوابه، فهذه ثلاث مراتب، وقبلها أيضا مراتب ثلاثة، فهذه يعني المراتب من حيث التنظير والتصور. وقد حصل في هذه المراتب، في عد هذه المراتب نوع اختلاف. يقول العلامة الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار، يقول اعلم أنه يتصور هنا أربع صور، الأولى تام الضبط، الثانية من تساوى ضبطه وعدمه، الثالثة من كان ضبطه أكثر من عدمه، الرابعة من عدم ضبطه أكثر من ضبطه. يقول وينضاف إليها صورتان، الأولى من قل غلطه والثانية من كثر غلطه. ثم بدأ يفصل العلامة الصنعاني رحمه الله، بدأ يفصل هذه المراتب، يقول الأولى من الأربع بشرط الصحيح، الأولى من الأربع بشرط الصحيح وهي تام الضبط، والخامسة شرط الحسن، الخامسة شرط الحسن وهي من قل غلطه أو من خف ضبطه. يقول فإن قلة الضبط هي خفته، والسادسة وهي من كثر غلطه، يقول والسادسة هي التي قال المصنف يعني ابن الوزير صاحب تنقيح الأنظار الذي علق فيه العلامة الصنعاني في توضيح الأفكار، يقول والسادسة هي التي قال المصنف أنه يستحق صاحبها الترك عند المحدثين، أي من كثر غلطه. وأما من صوابه أكثر من خطئه وهي الصورة الثالثة، يقول فمفهوم كلام المصنف أن صاحبها مقبول عند الأصوليين، ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند المحدثين، يعني الصورة الثالثة من هذه الصور وهي من كان ضبطه أكثر من عدمه، قد تكون هذه الصورة، قد تحتمل هذه الصورة أنها تدخل في خفة الضبط وهو الحديث الحسن، وقد لا تكون. يقول ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند المحدثين فيكون مقبولا عندهم أيضا، فأنت لم ترهم عينوا خفة الضبط برتبة يتميز بها عن غيره. يقول وعلى هذا فقد قبل المحدثون أهل هذه الصفة في رجال الحسن، رجال الحديث الحسن أيضا يقبل إذا يعني غلب صوابه غلطه، أو كان يعني ضبطه أكثر من عدمه أيضا في رتبة الحديث الحسن. ثم قال العلامة الصنعاني أن المحدثين جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطه، أي كثرته وسوء حفظه. يقول وهو عبارة عن من يكون غلطه أكثر من إصابته، من يكون غلطه أكثر من إصابته هذا الذي يسمى بمن فحش غلطه أو صاحب سوء الحفظ، فهذا يرد. هكذا يقول ذكره الحافظ في النخبة وشرحها. فالذي ذكر المحدثون، يقول الصنعاني فالذي ذكر المحدثون أربع صور، تام الضبط خفيفه خف ضبطه، كثير الغلط من غلطه أكثر من حفظه. يقول فالأوليان مقبول من اتصف بهما، تام الضبط وخفيف الضبط يقبل من اتصف بهما، والآخريان مردود من اتصف بهما، كثير الغلط ومن غلطه أكثر من حفظه. إلى أن قال إلا أن يتبين أن المحدثين يفرقون بين من صوابه أكثر من خطئه وبين خفيف الضبط، فيقبلون الثاني في الحسن ويردون الأول، يعني إلا إذا كان هناك فرق، لأنه لم تضبط صفة خفيف الضبط، لم تضبط يعني برتبة معينة، ولهذا حصل هذا النزاع، هل من كان صوابه أكثر من خطئه يدخل في خفيف الضبط أم لا يدخل؟ وقال الصنعاني رحمه الله نقلا عن أهل الحديث فإنه يعلم أنهم إذا تركوا من كثر خطأه فتركهم من تساوى خطأه وصوابه بالأولى، يعني إذا هم أهل الحديث قد تركوا من كثر خطأه، من كثر خطأه فتركهم لمن تساوى خطأه وصوابه من باب أولى. يقول والفرق بين كثيرا وأكثر ظاهر، فهذان قسمان، يعني من كثر خطأه يختلف عن قسم من كان خطأه أكثر من صوابه، لأن الكثير والأكثر بينهما فرق في اللغة. إلى هذا الموضع نتوقف إن شاء الله، ونكمل بإذن الله عز وجل ومعونته في درسنا القادم، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على